السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فأيها الفضلاء، نعقد مجلسنا هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يبارك فيما نقول فيه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير. ونعوذ بالله من أن نكون دعاة إلى شر أو خلاف سنة. أيها الإخوة، نبدأ درسنا كما وعدنا البارحة بالوقوف مع وصية من وصايا حبيبنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تقرير بعض أحكام الحج من خلال قراءة كتاب عمدة الفقه، ثم نفتح الباب لنجيب على أسئلة إخواننا إن شاء الله عز وجل. أيها الفضلاء، وقفنا البارحة مع وصية عظيمة شريفة نافعة جامعة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلكم الوصية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووقفنا البارحة مع الوصية الأولى من هذه الوصايا: أوصيكم بتقوى الله، وبينا ما فيها. ونقف اليوم مع الوصية الثانية من تلك الوصايا التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف معها تقريرا لشرع ربنا وتقربا لربنا ببيان الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. فحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يوصينا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وإن كنا نكرهه ونكره ولايته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد. والمعلوم أيها الأحبة أن المقصود بالعبد هو العبد المملوك، وأن الحر يأبى أن يتأمر عليه عبد مملوك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. يعني والسمع والطاعة، وإن كنتم تكرهون ولاية هذا الأمير. النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا الأمر الشريف وأوصى بهذا الأمر الشريف، وهو أمر أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقرره النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا عظيما عجيبا، فما ترك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بابا يمكن أن يدخل منه الشيطان في هذا الأمر إلا وسده صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. والحديث في الصحيح: عليك السمع والطاعة. وأنت يا عبد الله وأنت تسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك مخاطب به مباشرة. عليك السمع والطاعة، أي لمن ولاه الله أمرك في عسرك ويسرك، سواء كنت في هذه الولاية تحت عسر ومشقة، أو كنت تحت هذه الولاية في يسر وبحبوحة، ومنشطك ومكرهك، سواء أمرت بأمر تنشط إليه أو أمرت بأمر تكرهه وأثرة عليك. حتى لو رأيت أنهم قد استأثروا عنك بالوظائف والأموال، ووضعوا الوظائف في غير مستحقيها، ووضعوا الأموال في غير مستحقيها، عليك السمع والطاعة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتهم حبيبنا ونبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم أنه يحابي أحدا أو يتقرب إلى أحد إلا ببيان الحق صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر الشريف: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والحديث في الصحيح: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم من أجل استقامتهم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم لسوء سيرتهم، ويبغضونكم لسوء طويتهم، وتلعنونهم ويلعنونكم. وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحال. فقال الصحابة: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ أفلا نتركهم ونخرج عليهم ونقاتلهم يا رسول الله؟ فجاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث في الصحيح: النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيكون في هذه الأمة أمراء، وصفهم صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقال: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ثم إن فيهم بطانة ما حالها وما شأنها. وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ الله أكبر، هكذا منهج المؤمن، هكذا منهج المسلم، يلتمس الهدى والرشاد. في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا يتبع هوى عاصفا ولا عاطفة مدوية، وإنما يبحث عن الرشد والهداية. في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير الذي وصفه صلى الله عليه وسلم، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، يعني حتى لو ظلمت تحت هذه الولاية فإنك تسمع وتطيع للأمير. وقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ثانية: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الثالثة: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والحديث في الصحيح. فهذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحال: وال يقوم على المسلمين لا يعطيهم حقوقهم، ولكنه يطلب منهم حقه ويطلب منهم الطاعة، فماذا نصنع؟ فما تأمرنا يا رسول الله؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. فيأمر بالسمع والطاعة، ثم يأتي بالقاعدة العظيمة الشريفة المنيفة: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هكذا المؤمن أيها الإخوة إنما ينظر إلى وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، قد حمل بتكاليف وأوامر ونواه يجب اجتنابها وسيسأل عنها بين يدي الله عز وجل. فحاله وشأنه أن يبحث عن السلامة، كيف يسلم إذا لقي الله عز وجل؟ وكذلك ولاة الأمر، فإنهم حملوا وسيسألون بين يدي الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحكم الباب إحكاما عظيما. فالواجب على المؤمن الذي آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يطيع ولي أمره في غير معصية الله. فإذا أمر العبد بمعصية من معاصي الله فإن طاعة الله مقدمة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث في الصحيحين. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا، فكأنهم أغضبوا أميرهم في الطريق، فقال لهم: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا كثيرا. قال: فأوقدوا نارا. فأوقدوا نارا عظيمة. فقال لهم: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: إذن فادخلوها. لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير. فأخذ بعض من معه بحجوز ثيابهم وأرادوا أن يدخلوها، لكن الحكماء منهم منعوهم وقالوا منها فررنا منها فررنا. فلما فسكن غضب الأمير. فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف، يعني أن هذا الأمر معصية وأن المعصية لا طاعة فيها لولي الأمر، وإنما الطاعة فيما لا يكون معصية. فلو أن العبد منا أيها الإخوة أمر بترك واجب أو فعل محرم فإنه لا يسمع ولا يطيع مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. هذه أيها الأحبة وصية حبيبكم وإمامكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ووالله إنه لن يستقر للناس أمن ولن يستقر للناس سعادة إلا إذا عملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله أحبتي في الله في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوها بقلوبكم قبل آذانكم واعزموا على العمل بها وحققوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مصابيح خير في الأرض وأن يجمع قلوب الراعي والرعية على طاعته، وأن يكفينا جميعا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق جميع المسلمين لأن يكونوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. ثم أيها الإخوة، لا زال عهدنا كما مضى نقف بعض الوقفات مع أحكام عظيمة من أحكام الحج الذي قد قرب وقته، والذي نسأل الله عز وجل أن ييسره للحجيج وأن يكرمهم فيه بعمل صالح يتقبله منهم، وأن يجعلهم من عباده الصالحين المتقبلين، وأن يكفيهم شر كل ذي شر، وأن يحفظهم في مسيرهم وفي حجهم وفي رجوعهم، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين. فنواصل ما تقدم ذكره حول شروط الحج، فيتفضل الشيخ ياسين يذكرنا بما ذكره الشيخ من الشروط على المسلم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. نعم. والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلاتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. نعم، وقد تقدم تقرير كل ما يتعلق بهذه الجمل. نعم. قال: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. نعم، المرأة تزيد شرطا من الشروط حتى يجب عليها الحج، هذا الشرط هو وجود المحرم إذا كانت تحتاج إلى السفر، فلا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان عندها محرم، إذا كان ذهابها للحج يقتضي سفرا. أما إذا كانت المرأة لا تحتاج إلى السفر، كأن كانت في مكة أو من أهل مكة، فإنه لا يشترط وجود المحرم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التنقل بين المشاعر ليس سفرا. فإذا كانت المرأة مقيمة في مكة أو كانت من أهل مكة فإنه يجب عليها الحج ولو لم تجد محرما. أما إذا كانت المرأة تحتاج إلى السفر فإنه لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما، بل لا يجوز لها أن تخرج إلى الحج إلا إذا كانت مع محرم. وقد فسر الشيخ المصنف المحرم بأنه زوج المرأة أو من تحرم عليه حرمة مؤبدة بنسب، يعني تكون المرأة حراما عليه على التأبيد دائما بنسب كالأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال، الذين تحرم عليهم المرأة على التأبيد هم الأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال. فالمحرمات على التأبيد سبع، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهن سبعة. أمهاتكم تعني أن الولد محرم لأمه، وبناتكم تعني أن الأب محرم لبناته، وإن نزلنا وإن كانت بنت ابن مثلا أو بنت بنت فكان جدا فإنه أب، فالجد أب. وأخواتكم، وهذا يعني أن الأخ محرم لأخته من جميع الجهات، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم فإنه محرم لأخته. وعماتكم، أي أن ابن الأخ محرم لعمته. وخالاتكم، أي أن ابن الأخت محرم لخالته. وبنات الأخ، أي أن العم محرم لبنات أخيه. وبنات الأخت، أي أن الخال محرم لبنات أخته. فهذا النوع الأول: أو بسبب مباح، أي من تحرم عليه المرأة على التأبيد دائما بسبب مباح، والسبب المباح هو الرضاع أو المصاهرة، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالسبعة الذين ذكرناهم في النسب هم محارم من الرضاع أيضا، فإذا وجد الرضاع فإن هؤلاء يكونون من المحارم للمرأة. أو المصاهرة، وهم زوج البنت وابن الزوج وأب الزوج وزوج الأم الذي دخل بها، هم أربعة: زوج البنت، زوج البنت محرم على أمها فهو محرم لأمها حتى لو طلق بنتها، لو عقد على البنت ثم طلقها فإنه يبقى محرما لأمها لأن أمها حرمت عليه على التأبيد. وابن الزوج، فابن الزوج محرم لامرأة أبيه، لامرأة أبيه. وأبي الزوج كذلك، أبو الزوج محرم لزوجة ابنه وزوج الأم الذي دخل بها، بخلاف ما لو عقد عليها فقط. زوج الأم لو عقد على الأم فقط ولم يدخل بها فليس محرما، وإنما يكون محرما إذا دخل بها. هؤلاء المحارم مع الزوج. إذن كم عدد المحارم؟ نعم، لا أكثر من 11، لا أكثر. عندنا سبعة بالنسب وسبعة بالرضاعة 14 وأربعة بالمصاهرة والزوج 19 المحارم 19 المحارم للمرأة 19 ولا محرم غير هؤلاء. فزوج الأخت مثلا ليس محرما لأنه ليس محرما عليها على التأبيد، فلو طلق أختها أو ماتت أختها حل له أن ينكحها. ويشترط في المحرم أيها الإخوة أن يكون مسلما، لأن الكافر غير مأمون فلا يؤمن على المرأة، فضلا عن أن يؤمن على حمايتها، وأن يكون بالغا لأن من دون البلوغ ناقص العقل فلا يدرك الأمور على حقائقها ويمكن أن يغرر به، وأن يكون عاقلا لأن المجنون كعدمه لا فائدة من وجوده مع المرأة، فلا بد أن يكون المحرم مسلما بالغا عاقلا لتتحقق فائدة اشتراطه. فإن قال قائل من أين لكم هذا؟ كيف تمنعون المرأة من أن تسافر إلى الحج والحج عبادة عظيمة شريفة هو في حقها كالجهاد؟ كيف تمنعونها من السفر إذا لم يكن عندها محرم؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة شريفة سنتكلم عنها في مجلس الغد إن شاء الله، فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نحن اليوم نسمع كلاما كثيرا في سفر المرأة بلا محرم، فنجد من الناس من يقول لا حرج أن تذهب بلا محرم في الطائرة أو في غير الطائرة، واليوم الأمور مأمونة، ونسمع من يقول إذا كانت مع رفقة مأمونة، ونسمع من يقول حرام لا يجوز أن تذهب بدون محرم، كيف نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا قال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلننظر في السنة على ماذا تدل حتى نتمسك بما دلت عليه السنة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. متفق عليه، لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 إلا ومعها ذو محرم. وهذا أيضا في الصحيحين، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. قال العلماء هذا خطاب للقلب، لأن الأمر قد لا يمتثل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا ليس قيدا ولكنه خطاب لقلب المرأة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر فلا تسافري مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 2 يوم إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. نتأمل في هذه الأحاديث التي ذكرنا أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا استثنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم بماذا؟ بالحرمة، بعدم الحل. إلا ما استثناه صلى الله عليه وسلم، إلا مع ذي محرم. هل نأتي نحن ونقول ومع ثقات أو مع نساء مأمونات؟ كيف هذا؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يوجد رفقة ثقات؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يمكن أن تسافر المرأة مع نساء مأمونات؟ بلى والله كان يعلم ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على بقائه على التحريم. ثم يشهد لهذا شهادة بينة ظاهرة لا يمكن لمن ينظر في النصوص متدبرا أن يدفعها، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، وفي رواية وامرأتي خرجت حاجة. قال صلى الله عليه وسلم أخرج معها، وفي رواية انطلق فحج مع امرأتك. والحديث في الصحيحين. تأملوا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم أصحاب اللسان العربي وأصحاب الفهم المستقيم، يقول لهم صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فيفهم الصحابة أن ذلك يشمل كل شيء حتى الحج. ولذلك قام رجل لأنه فهم هذا فقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وفي رواية إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني يا رسول الله أنا مشغول بماذا؟ بالجهاد، ليس بطلب الرزق وليس بالقعود هنا وهناك، وإنما مشغول بماذا؟ بالجهاد، بذروة سنام الإسلام. وإن امرأتي خرجت حاجة، يعني كأنه يستفتي ماذا أصنع؟ هل أخرج معها وأترك الجهاد أو أخرج إلى الجهاد وأتركها تذهب؟ فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. يا إخوان، هذه المرأة موثوقة أو ليست موثوقة؟ موثوقة، صحابية رضي الله عنها وأرضاها، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا توجد امرأة اليوم تدانيها أو تداني جزءا منها مهما كانت. هذه المرأة الصحابية خرجت حاجة مع من؟ مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يوجد أوثق منهم وآمن منهم؟ والله لا يوجد، رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعهم نساؤهم، والرجل مشغول بالجهاد. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس هي مع رفقة مأمونين، وما قال لا بأس لا يخاف عليها لأنها محرمة ومع محرمين، قال انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع امرأته، فدلنا ذلك دلالة واضحة بينة على أن المرأة إذا لم يكن لها محرم فلا حرج عليها أصلا، إذ لا يجب عليها الحج، فلا يجوز لها أن تتكلف وتأتي من غير محرم. وإذا امتنعت المرأة عن الحج لعدم المحرم فهي مثابة من وجهين، من وجهين. الوجه الأول تثاب على طاعتها لله حيث خالفت هواها وعاطفتها من أجل أمر الله، فلم تسافر من غير محرم فتثاب على ذلك. والوجه الثاني أنها ناوية للحج عازمة عليه، وإنما منعها المانع الشرعي، منعها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقرر بالأدلة أن من نوى الخير ومنعه منه مانع يكتب له أجر ما نواه. فالمرأة التي لا تأتي للحج من أجل عدم وجود المحرم نرجو الله أن يكتب لها أجر الحج وهي في بلدها مع أجر آخر، وهو أجر الطاعة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال لقائل ما الدليل على أن من نوى الخير عازما عليه ومنعه منه مانع يكتب له أجر ما نوى؟ نقول قد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها ما رواه الترمذي عن أبي كبشة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، يعني سآتيكم بفائدتين، ثلاث أقسم عليهن، والفائدة الثانية حديث احفظوه أي واعملوا به. قال ما نقص مال عبد من صدقة، هذه يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال عبد من صدقة، والله لا ينقص المال من الصدقة بل يزيد ويزيد مع ما يدخره الله عز وجل للمتصدق يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، يعني يقول بلسانه وفعله مالي مالي حريص، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، إما أن تشتري به شيئا تأكله تفنيه، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. هل يوجد شيء آخر يا إخوة غير هذا؟ هكذا المال، إما أن تأكل فتفني، أو تلبس فتبلي، أو تتصدق فتبقي، أو تموت وتتركه للورثة. فالصدقة لا تنقص المال مع ما يكون في ذلك من بقاء له عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، هذه يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظلم عبد مظلمة ظلم فصبر إلا زاده الله عزا. لا تحسبن يا عبد أنك إذا صبرت وعفوت عن أخيك هذا ذل. بعض المسلمين إذا أخطأ عليه أخوه فقلت له يا أخي سامحه لا تهجره، قال أقبل الذل على نفسي، كيف أسامحه؟ لابد أن يأتي هو ويعتذر إلي. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لا تهجر أخاك بسبب الدنيا يقول وأقبل المهانة على نفسي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. والله ما كانت ذلا يوما من الأيام، وإنما هي عز، ويزيدك الله عزا بصبرك وعفوك عن إخوانك. يقول ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني ما فتح عبد باب مسألة من غير حاجة داعية، من غير سبب مبيح، يعني يريد أن يزيد، إلا فتح الله عليه باب الفقر. ووالله هذا الواقع، الذين يتسولون من غير سبب تراهم فقراء دائما، مع أنهم يجمعون أموالا كثيرة، ولكنهم لا يستفيدون منها شيئا. بيتهم بيت الفقراء، لباسهم لباس الفقراء، حياتهم حياة الفقراء، فإذا مات اكتشفوا الآلاف أو الملايين مخبأة في البيت. لأن الله فتح عليهم باب الفقر. والفقر يا إخوة هو الفقر الذي يقع في القلب، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. إذا كان الفقر بين عينيه هل يرى شيئا غير الفقر؟ لا يرى إلا الفقر، حتى لو امتلأت الخزائن بالأموال ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فما فتح عبد باب مسألة من غير سبب مبيح إلا فتح الله عليه باب فقر. ثم قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. النبي صلى الله عليه وسلم يحصر الدنيا لأربعة نفر، نسمعها يا إخوة وننظر في أيها نحن، نسأل الله أن نكون في أكرم الأحوال. يقول صلى الله عليه وسلم عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. عبد ليس عنده مال يتصدق، لكن عنده علم، فيقول بنيته لو أن عندي مثل ما عند فلان لعملت مثل عمله، يعني لأطعت الله وتقربت إلى الله بهذا المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. فالمرأة التي تريد أن تحج ولكنها تترك الحج لعدم المحرم هي عازمة على الخير، تقول لو أن عندي محرما لخرجت كما خرج الناس، فهي بنيتها، فأجرها كأجر من خرج إلى الحج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقال الإمام الألباني هذا حديث صحيح رحم الله الجميع. وهنا أيها الإخوة ونحن نتحدث عن مسألة المحرم للمرأة أحذر تحذيرا شديدا مما يفعله بعض المسلمين من المحرم الصوري الذي لا حقيقة له، فإنه في بعض بلدان المسلمين إذا كانت المرأة لا محرم لها والسفارة تشترط لها محرما حتى تعطيها التأشيرة، فماذا تصنع؟ تذهب إلى جارها الذي يريد الحج ليعقد عليها عقد النكاح عقدا صوريا لا تريده زوجا ولا يريدها زوجة، وإنما من أجل التحايل حتى يكون محرما معها، ثم يأتي معها هنا وقد يسكن معها في غرفة واحدة، وقد يقع ما يقع من الأمور، وهذا في الحقيقة معاصي تلو المعاصي، فإن هذا العقد عقد غير صحيح، لأن نية العاقدين أنه ليس بنكاح، وبالتالي لا يترتب عليه الأحكام الشرعية فليس محرما لها، ولا يحل لها أن تسافر معه، ولا يحل لها له أن يأخذها معه، ولا يحل له أن ينام معها في غرفة واحدة، ولا غير ذلك من هذه الأمور. لكن ما الحكم لو خرجت المرأة مع محرم فمات المحرم في الطريق؟ أحيانا بعض أخواتنا يأتين للحج من بلدان بعيدة وقد يمرون بالمدينة، فقد يموت المحرم في المدينة فتبقى المرأة بلا محرم، فماذا تصنع؟ نقول إن الفقهاء يقولون إن كانت لم تبعد عن بلدها مسافة سفر فإنها ترجع إلى البلد، إن كانت لم تبعد عن البلد مسافة سفر يعني مسافة تبلغ مسيرة يوم وليلة وهي يعني حوالي 85 كيلو متر فإنها ترجع، أما إذا بعدت عن البلد وسافرت فإنها تتم رحلتها، لأن لو أمرناها بالسفر والعودة ستسافر بدون محرم، فما دام أن المقام مقام ضرورة فإنها تكمل ما أتت إليه وتتم حجها وهي معذورة، لأنها لم ترد السفر بلا محرم بل جاءت بمحرمها، وشاء الله عز وجل أن يموت المحرم، ففي هذه الحال تكمل طريقها وتتم حجها، لا سيما إذا كانت قد شرعت في الحج فلبت بالحج، يعني مثلا لو أنها لبت من الميقات ثم كتب الله في الطريق حادثا ومات المحرم فإنها تتم حجها ولا يلزمها يعني أن تترك الحج. بقي من مسائل الاستطاعة مسألتان، المسألة الأولى مسألة الدين، من عليه دين هل هو مستطيع للحج فيجب عليه أو غير مستطيع للحج فلا يجب عليه، أو بصورة أخرى من عليه دين هل له أن يحج أو ليس له أن يحج، هذه هي المسألة. فنقول إن المسألة عند الفقهاء فيها تفصيل، إن المسألة عند الفقهاء فيها تفصيل، فإن كان الدين مقسطا على آجال وعند الإنسان الوفاء به عند الأجل فهذا لا يمنع الحج ولا يسقط الاستطاعة، يعني كثير من الناس اليوم عليهم أقساط، إما أنه مشتري سيارة أو نحو ذلك عليه أقساط، في كل شهر يدفع مبلغا وعنده القدرة في كل شهر على دفع هذا المبلغ، هذا لا يؤثر في الاستطاعة. وإن كان الدين مؤجلا له أجل، وعند الإنسان قدرة على الوفاء عند حصول الأجل، فهذا أيضا لا يمنع الاستطاعة ولا يمنع الحج، ولا يحتاج صاحبه أن يستأذن، لا يحتاج صاحبه أن يستأذن من صاحب المال، لا الدين المقسط ولا الدين المؤجل الذي يستطيع الإنسان أن يفي به عند الأجل. وإن كان الدين حالا، يعني الآن مطالب به قبل الحج، إن كان الدين يغلب على مال الإنسان ولا يبقي ما يكفي للحج فإنه يجب الوفاء بالدين، ولا يكون الإنسان مستطيعا للحج. وإن كان مال الحج لا أثر له في الدين، يعني بعض الحجاج يقول أنا نعم علي دين لكن لن أستطيع سداد الدين سواء حججت أو لم أحج، فقيمة الحج قليلة بالنسبة للدين، فإن كان الحج لا أثر له في سداد الدين وعدمه فإنه لا يمنع الحج. ولا يشترط الإذن، يا إخوة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط استئذان صاحب المال، وإنما النظر هل أنت مطالب بالوفاء ولو لم تحج لاستطعت الوفاء، إذا كان ذلك كذلك نقول لا تحج ودين الآدمي مقدم. وإن لم تكن مطالبا بالوفاء أو ما كان بقاؤك بلا حج سببا في الوفاء فإن لك الحج ولو كنت مدينا، ولا يحتاج الأمر إلى استئذان. نعم تفضل الشيخ. قال رحمة الله عليه: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. نعم، من وجب عليه الحج واستطاع لكنه فرط حتى مات، ما الحكم؟ أو بعبارة أخرى، من ترك الحج حتى مات ما الحكم؟ نقول إن كان قد تركه لعدم الاستطاعة أو لغير ذلك مما يمنع الحج فمات فإنه لا شيء عليه. نعم يستحب أن يحج عنه لكن لا شيء لازم. وإن كان مفرطا، بمعنى استطاع أن يحج وتيسر له ذلك ولكنه ترك السنة القادمة السنة التي تليها حتى جاءه الموت، أو كان عاجزا ببدنه لكن عنده نقود فلم ينب أحدا وفرط حتى مات، فإنه في هذه الحال يأتي كلام المصنف رحمه الله أنه يجب أن يخرج عنه من ماله حجة وعمرة قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة يخرج قيمة حج وقيمة عمرة. لماذا؟ لأنه دين لله، والديون تخرج من التركة قبل قسمتها، فقد روى ابن ماجة عن الفضل رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ثم جاء وجه الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لو كان على أبيك دين قضيته، يعني أن الحج دين عليه، ولو كان عليه دين لقضيته. والحديث صححه جمع من أهل العلم بهذا اللفظ، منهم النووي وابن قدامة والألباني. أيضا روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق. قال الألباني: إنه حسن لغيره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج دينا، ولذلك إذا مات الإنسان وعليه دين وكان مفرطا فإنه يجب أن يخرج من ماله ما يكفي لحجة وعمرة، ويدفع هذا المال لمن يحج عنه أو يعتمر. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. نعم، هذا بيان لما يترتب على الشروط يا إخوة المتقدمة، وقد بينا هذا فيما مضى، لكني نسيت أن أشير إلى أن المرأة لو خالفت فحجت بلا محرم فحجها صحيح، لكنها تأثم لمخالفتها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. نعم، أي أن الواجب على المكلف يا إخوة أن يبدأ بإبراء ذمته من فرض الحج، يبدأ بنفسه، فلو بدأ بغير الفرض كأن بدأ بالنافلة، دخل في الحج بنية النفل عن نفسه وهو لم يحج الفريضة، أو دخل بنية النذر، نذر أن يحج لله فدخل بنية النذر وهو لم يحج الفريضة، أو نوى الحج عن غيره. بعض الناس من بره بأبيه أو أمه أحيانا يقول: كيف أحج قبل أبي؟ كيف أحج قبل أمي؟ فيبدأ بأبيه قبل نفسه، فقد يحج عن أبيه قبل أن يحج الفريضة. وبالمناسبة أقول يا إخوة، إن بعض الحجاج يظن، أن بعض المؤمنين يظن أنه لا يحل له أن يحج حتى يحج والده، وهذا غير صحيح، بل إذا توفرت فيك الشروط ووجدت المال يجب عليك أن تحج، ولا يجوز لك أن تعطي المال لأبيك ليحج قبلك، لأنه يجب أن تبدأ بنفسك فتبرئ نفسك من الفرض، ثم بعد ذلك لك أن تحج عن أبيك، ولك أن تعطي أباك مالا ليحج أو غير ذلك. فلو أن المسلم بدأ بغير الفرض أو حج عن غيره ولم يحج الفرض، فإنه في هذه الحال يكون الحج واقعا عن الفرض، ولا يقع عمن نواه، لا يقع نفلا ولا يقع نذرا ولا يقع عن أبيه، وإنما يقع عن نفسه لاشتغال ذمته بالفرض، لاشتغال ذمته بالفرض، فلا يصح عن غيره. وإذا لم يصح عن غيره فإنه لا يكون هباء، وإنما يكون عنه هو، فيسقط عنه الفريضة. فيجوز للمسلم يا إخوة أن ينوب عن غيره في الحج وفي العمرة، سواء كان عن قريبه أو عن غيره، لما تقدم معنا في الأحاديث، ولأنها عبادة مالية بدنية، فيجوز للمسلم أن ينوب فيها عن غيره. لكن يشترط لصحة ذلك عند جمهور العلماء أن يكون النائب عن غيره قد حج عن نفسه، إن كانت النيابة في الحج، أو اعتمر عن نفسه إن كانت النيابة في العمرة. لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وصححاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ من هذا الذي تقول لبيك عنه؟ فقال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وعند ابن ماجة قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. انتبهوا، هنا الرجل نوى أو لم ينوي، قال لبيك حجا عن شبرمة، نوى، دخل في النية في النسك، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نوى قال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي أحج عنه. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، وفي رواية اجعل هذه بعد أن نوى، اجعل هذه عن نفسك ثم عن شبرمة. فدل ذلك على أن من دخل في الحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه يتعين أن تكون تلك عنه، ولا تصح عن غيره. فهذا يعني مقتضى ما ذكره الشيخ في هذا الموطن. ثم إن الشيخ سيدخل بعد ذلك في باب المواقيت، فنجعل ذلك إن شاء الله لدرس الغد بحول الله وقوته. فنقف في هذا الموطن لنجيب عن أسئلة الإخوة بقدر المستطاع، والله أعلم.